بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بالحديث لأن عندنا درسين في كتاب النكاح حتى إن شاء الله نقف عليه. وصلنا في كتاب النكاح إلى الباب 31 في كتاب النكاح، نعم، وهو في المفوضة. هذا الباب اسمه باب المفوضة، وهي التي لم يسمى صداقها، يعني تزوجت ولم يسمى الصداق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله رضي الله عنه وساق عثمان مثله. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروعة بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحكم في المفوضة. المفوضة هي التي لم يسمى صداقها، وهذا يدل على أن الصداق ليس شرط في صحة العقد لكنه واجب. لو كان شرطا في صحة العقد ما صح العقد، وما كان لها الميراث وعليها العدة. ولذلك أشكل عليهم أنها مات زوجها وقد عقد عليها ولم يسمي الصداق، فاختلفوا إلى ابن مسعود شهر كامل وهو ينظر في الآيات وفي الأحاديث، لأنها الآن لزم الاجتهاد. ثم بعد شهر كامل قال هذا القضاء أن لها مثل صداق نسائها، أمها وأختها وعمتها وخالتها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة لأنها زوجة ولها الميراث. فقام الصحابة هؤلاء وقالوا: يا ابن مسعود، نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى فيها بمثل هذا القضاء في امرأة منا اسمها بروع بنت واشق من أشجع من غطفان من فزارة. ففرح، ويروى أن السجد سجود شكر، فرح شديد لأن الآن برئت عهدته. الذي يجتهد الآن سيسأل الله عن اجتهاده، لكن إذا كان وافق نص برئ. ولذلك الإنسان اللي يخاف على نفسه لا يتكلم إلا أمام شيء واضح يعلم أنه سيسأل، كما قال ابن خلدة لربيعه المالك، قال: إذا سألك أحد لا يكون همك تخليصه، تخليص السائل، يكون همك تخليص نفسك، تخليص نفسك أنت، وإذا ما عرفت أسكت، لا تجامل إلا إذا كنت تريد الدنيا. هذا في مسألة المفوضة، لها الصداق كامل وعليها العدة ولها الميراث، والصداق يفرض كنسائها، وهذا يدل على أن الصداق واجب وليس بشرط. قال هنا الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم قاطبة، وبعض أهل العلم يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وزيد وابن عباس وابن عمر يقولون: إذا لم يفرض لها الصداق فلها الميراث ولا صداق لها وعليه العدة، وهذا قول الشافعي. وقال الشافعي: لو ثبت حديث بروع عملت به، وهو ثابت. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد بن يحيى، هذا عمر الخطاب راوي ليس هو الإمام. نعم. قال محمد بن يحيى: أخبرنا، وقال عمر: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان بدون شد، وكان من شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. نعم، يعني الأمر في الإسناد على غير هذا، يخاف أن يكون ملزق حديثين بإسناد واحد. هذا أيضا قصة عقبة بن عامر، فيها التفويض وفيها أيضا أنه لا يشترط تقديم شيء من المهر، وهذه المسألة مرت معنا حديثا، أن بعض العلماء يقول لا بد تقدم ولو شيء بسيط من المهر، ما يكون كله مؤخر ولو حاجة سهلة، هذا إذا تيسر. وهذا هو الأصل، الأصل أن ترضيها ولو بنعلين كما تقدم أو بخاتم من حديد أو اللي يكون. لكن هذا الرجل كان في فقر شديد، ما كله دين، لا بد من الصداق لكن كله دين، وما فرض لها صداق وما أعطاها شيء. ولما جاء الله بالخير وكان من شهد الحديبية هو اللي يأخذ من خيبر، وهذا بنص القرآن، قال تعالى: فعجل لكم هذه، لقد رضي الله عن النبي عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، قال الله: فعجل لكم، لأهل الشجرة خاصة، هذه، الضمير لخيبر، ولكم الضمير لأهل الحديبية. فكانت خيبر الفي فيها لأهل الحديبية خاصة، 1,400 ما يشاركهم أحد، حتى اللي جاءوا بعد ما يشاركون. فسبحان الله لما جاء الوفاة قال: زوجتي ما أعطيتها شيء لكن تأخذ سهمي اللي بخيبر كله، فباعته 100,000. نعم. باب في خطبة النكاح. ولذلك المهر لو كان كله في الذمة في أيام الفقر يكون في الذمة، حتى بعض الناس أدركناهم حنا اللي سدد صداقه عياله، قال: ترى أمكم ما أعطيتها شيء، سددوه، ما عندهم شيء لكن في الذمة. نعم. باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وفي سماع من أبي اختلاف ومر معنا، بعضهم يثبته وبعضهم لكنه معتني بأحاديث والده، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هي الأولى يا أيها الناس، يعني أول سورة النساء، أول آية في سورة النساء. نعم. والثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، قال بعد قوله ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يعني ومن يعص الله ورسوله. الجمع هنا ليس في مقام النهي، هذاك اللي قال بئس الخطيب أنت إن صح هذاك الحديث، المراد أن عقد النكاح يصلح بدون خطبة، هذه مستحبة فقط. عقد النكاح لو قال زوجتك الولي الذي فيه شروط الولاية، وقال الخاطب أو الزوج قبلت وفيه شهود اثنين، تم العقد. لكن يستحب هذه الخطبة تعظيما للعقد لأن ميثاق غليظ. كذلك بعض الناس الآن يظن أن العقد لابد كتابة. الكتابة هذه صحيح أن الآن زيادة توثيق، خاصة أن اللي ما في كتاب الآن يمكن يصير مثل اللي يسمونه في مصر وغيره الزواج العرفي اللي تعارفون في ما بينهم. فالزواج الآن لا يكتب، لا بد يوثق، ينبني عليه نسب وينبني عليه أولاد، ينبني عليه تعليم وصحة وغيره، صحيح. لكن الزواج اللي ما في كتاب الزواج صحيح إنما هي للتوثيق. والناس إلى عهد قريب ما كان عندهم كتاب، يقول زوجتك وقبلت ويشهدون اثنين تم العقد. لكن التوثيق هذا طيب، لكنه ليس شرط في صحة العقد، لأن ينشأ الآن الناس يظنون إذا ما جاء المأذون ما صح العقد. مو بصحيح هالكلام، المأذون لولا الأحوال المدنية وضبط الناس وأنسابهم ما احتاجوا إليه. أي واحد حتى الولي نفسه يتشهد، يتشهد هذه استحبابا ويقول زوجتك، ويقول آخر قبلت. هذه خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره تقال، يستحب، وترى هذه وتقال أيضا في الجمعة، وتراها عظيمة المعاني. من تدبرها وتدبر الآيات اللي فيها عظيمة المعاني. من يهدي الله فلا مضل له، لو يجتمع الإنس والجن على أن يضلونه ما يقدرون، ومن يضلل لو يجتمعون الإنس والجن أن يهدونه ما يقدرون. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن أبي ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. هذا يدل على أن التشهد إنه ليس بشرط. وهنا في عند البخاري في تاريخه عن الرجل سلمي عن أبي عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرض عليه، قال ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني هي الآن نسبت إلى جده الأعلى من باب فقط الشهرة، ليست يعني عمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عماته معروف. لكن هذه يقال مثل ما قال عن نفسه أنا ابن عبد المطلب، فهي عند البخاري في تاريخه أمامة بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ويكون أقرب عصبتها النبي عليه الصلاة والسلام أو وكلوه، فقال بلى يا رسول الله، قال قد أنكحتكها. نعم. باب في تزويج الصغار. ولذلك أيضا حتى نعرف أنه ما يشترط لخطبة، ترى جده جد وهزله جد. وأنا قلت لكم أعرف شخص قال لي شخص، يعني هذا مركب من المسألتين تزويج الصغار والمسألة السابقة، أعرف شخص قال لي شخص زوجتك بنتي هذه صغيرة تلعب عنده عمرها 4 سنين و5، قال قبلت واثنين حاضرين قالوا شهدنا، مثل المزح، هو مو مزح، تم العقد خلاص الآن زوجتي. سبحان الله وراحت الأيام، أعرفه الشخص قريب يعني يعرف معرفة شخصية، راحت الأيام وجاء يخطبها لابنه البنت هذه لأنهم أقارب، وتم الزواج وكل شيء، يعني غدا العرس جاء واحد قال ما تحل هذا من الشهود، هذه زوجة أبيك. قال كيف؟ قال مو بقال زوجتك وقبلت وحنا شهدنا، جد جد وهزله جد، والولد عاد قد تعلق يبغى البنت، قال طلقتها، قال ما عاد تحل له إلى الأبد، زوجة الأب ما تحل إلى الأبد، وألغوه سبحان الله العظيم في آخر لحظة ألغوه، لا ما عاد تحل. فهو جد جد وهزله جد، لأن هذا ميثاق غليظ. وكذلك الطلاق ما يمزح به ولا يحلف به، قال تعالى في الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يتصل واحد الآن آخرهم البارح واحد يقول أنا أعزم واحد وحلفت وطلقت وحرمت، أعوذ بالله من الشيطان، حرم يعني منكر من القول وزور، قال علي الحرام وطلق وحلف، وذاك راح ركب سيارته وخلى، ويتصل يسأل، قلت والله أنت لبست على نفسك، ما إحنا ما ندري عنه، روح تسأل المشايخ، أعوذ بالله، ركب نفسه 3 طلاق ويمين وحرام على أساس ذبيحة، وهذاك مجد فيه راح وخلى، أعوذ بالله. هذه حين أقلها أنها تطلق، وبعدين الظهار إن كان براجعها لازم يصوم 2 شهر متتابعين، وبعدين كفارة اليمين، ولا يسلم من الزور والإثم، كل هذا عشان نزغة شيطان وعن جهية. كما قال مسعود والله لا تلبسون على أنفسكم وتطلبون المخرج، لأن الله قال في آية الطلاق من يتق الله يجعل له مخرج، اللي يتق الله اللي يعرف كيف يستخدم الطلاق بدون ما يدخله في الأبواب هذه. نعم. باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7، قال سليمان 6، ودخل بي وأنا بنت 9. أولا فيه أن العقد كانوا هي بنت 6 أو 7 والدخول كانت بنت 9، والقرشيات خاصة كما قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، وما شابههم بعض الناس يكون فيهم عرق كذا أم 9 امرأة، فإذا تحملت المرأة يعني بلغت أو حاضت وهي بنت 9 يجوز تزويجها، وأيضا لا يشترط رد الأمر إليها إذا كانت صغيرة دون البلوغ، لا يشترط رد الأمر لوالدها إجبارا، الأب خاصة. أما الإخوة لو كانت يتيمة ما يجبرون، الجد ما يجبرها، يجبرها الأب إذا كانت بكر صغيرة دون البلوغ. هذا هو القول المشهور، والدليل فيه حديث أبو بكر رضي الله عنه. كذلك عمر، عمر لما خطب بنت الصديق اللي أخذناها في الموطأ كم كان عمرها؟ مدام عمر خلافته كلها 10 سنين، وهي لما مات أبوها كانت في بطن أمها، فكم سيكون عمرها أم كلثوم بنت أبي بكر؟ أقل من 10 قطعا. هو خطبها هو خليفة وهي يا مات أبو بكر وهي في بطن أمها. كذلك أم كلثوم بنت علي اللي أخذها بدل أم كلثوم بنت أبي بكر كم عمرها؟ كان عمرها تقريبا حوالي 9 سنين، ولذلك أبوها أرسلها بكساء إلى عمر حتى يراها مخطوبة، وهي معناها أنها كانت جارية. فلما جاء العمر، جاءت العمر رفع بس عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمتك وفقعت عينك، تقول صغير هذه. ثم رجعت لأبيها وقالت أرسلتني إلى شيخ سوء، قال يا بنيه إنه زوجك. فالمراد أن التزويج هذا ما في بس إذا كانت المرأة بنت 9 ولوالدها إجبارها. نعم، قال هنا لا يزوجها غير الأب، وهو عند الشافعي والسفيان ومالك وأحمد والجمهور. نعم. باب في المقام عند البكر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، هذه السنة. السنة إذا كان عنده زوجات وتزوج بكر يمكث عندها 7 ولا يعوض الأخريات، وإذا كانت ثيب يخيرها بين أمرين، إما أن يمكث عندها 3 ليالي ولا يعوض الأخريات يدور عادي الدور العادي، وإما أن يسبع لها ويسبع الأخريات، فتخير هي كما قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة. أقام عندها 3، ثم لما ذهب إلى زوجاته يعني الليلة الرابعة أمسكت بثوبه هي لأن تعرف التسبيع، فقال يا بنت أبي أمية ليس بك هوان على أهلك، يعني ليس هذا احتقار لك، لكن إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت هذه 3 وبدون تعويض. فاختارت 3. نعم. حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3، زاد عثمان وكانت ثيبة. وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. يقول أبو قلابة لو قلت إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، لكن قال السنة، والصحابي إذا قال السنة كأنه رفع. نعم. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. هذه المسألة السابقة، يدخل بها وما أعطاها شيء. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قالت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ الدرع اللي كان أعطاه في بدر، درع النبي صلى الله عليه وسلم نفلها إياه في بدر، فقال أين درعك؟ كان زواج علي من فاطمة بعد بدر. شوفوا صفحة 63 آخر 4 أسطر، قال في المغني يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيء سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وهذا مذهب سعيد المسيب والحسن النخعي والثوري والشافعي وأحمد، لأن المغني إذا بدأ بالمذهب يكون مذهب أحمد. الثاني وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومذهب مالك قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيء. قال الزهري مضت السنة لا يدخل بها حتى يعطيها شيء. قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها. عاد إحدى النعليه إيش تستفيد منه؟ لازم الثنتين. لكن يعني مراد ابن عباس أي شيء يعطيها أي شيء ولو كان زهيد. هذا مذهبين. فإذا سفيان والشافعي وأحمد يقولون يدخل ولو كان كله مؤجل. مالك يقول لا يدخل حتى يعطيها ولو شيء يسير منه. نعم المذهب الحديث هذا يؤيد القول الثاني. لما تزوج علي فاطمة أي عقد عليها. نعم. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها. نعم. حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هنا في الحاشية رجح القول الأول قال يدل عليه حديث عقبة اللي قبل قليل اللي هو السهم اللي في خيبر حديث عائشة اللي سيأتي الآن والأصل أنه يجوز أن يكون الصداق كله مؤخر. قال وحديث ابن عباس هذا محمول على الاستحباب اللي قبل قليل وكذلك هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها لأنه يعرف أن عنده درع لكن الكلام لو كان ما عنده شيء البتة هل يتأجل إليه أن يحصل ولو شيء يسير أو يدخل بها ويكون مؤجل. وقال هنا يمكن حمل قول ابن عباس على الاستحباب فيكون القولين يعني قريبا من بعض. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة. هذا أيضا لو كان متصل يكون نص أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. ترى الكلام الآن يمكن أكثر الناس ما يتصوره لأجل السعة اللي عندهم لكن فيه ناس عندهم فقر وفي بلدان فيها فقر يمكن أنه عقد عليها وكذا يريد الدخول على زوجته وما عنده شيء البتة هل يمنع إلين يوفر أي شيء يستطيب به المرأة ولا يقال ادخل وفي ذمتك مثل صاحبة خيبر هذه صبرت ثم جاءها سهم ب100,000. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. نعم هذا أيضا مسألة دائم تحصل إذا كان ومرت معنا في مسألة أحمد التفصيل فيها حصل طلاق الصداق أمره واضح إن كان استحل منها إن كان سمى لها النصف كان ما سمى الصداق أمر مفصل في القرآن لكن الهدايا أو وعد قبل عصمة النكاح أو حباء أو شيء هذه الآن لو حصل طلاق ولا حصل فراق هل يستردها ولا ما يسترد؟ الآن يعطون شبكة ويعطون خاتم ويعطون طقم ذهب ويعطون أشياء فإن كانت هي لعقد النكاح فتكون تابع العقد وإذا كانت لهم هم ما يستردها على طريقة الهبة. قال هنا وقد ذهب إلى هذا يقول ولو كان ذلك الشيء إن كان فيه دليل إن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد حتى قبل العقد إذا قال تزوجيني وأعطيت أرضي الفلانية أو أعطيت مزرعتي الفلانية أو أعطيت الأشياء هذه فوافقت على الزواج من أجل هذه الوعود أو عطاء أو وعدها بشيء ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها وما يذكر أيضا بعد عقد النكاح قبل وبعد فهو لمن جعل له سواء كان ولي أو غير ولي أو المرأة نفسها حتى الوعد اللي تعد به الولي أو حتى غير الولي إخوانها أو المرأة نفسها. قال وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك أن هذا على ظاهر الحديث هذا. نعم. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. نعم. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها. النكارة فيه الصداق بما استحللت منها هذا ما في إشكال، وإذا ولدت وارتفعت من نفاسها اجلدوها لأنها كانت بكر هذا لا إشكال الحد عليه، بس هذا الإشكال فيه إن على مذهب المدينة إن كما قال عمر إن الحد يكون حتى بالحمل أو بالاعتراف أو بالشهود، يعني لو حملت المرأة وما عندها زوج تحد. أما كلمة الولد عبد لك هذا لا يمكن، إلا ولذلك قال هنا الخطابي لا أعلم أحد من الفقهاء يقول بهذا إلا كما وجه هنا أن يكون مثل عبد لك، يعني يخدمك وينفعك لأن يكبر، ولا هو لا يمكن يكون عبد بدون قتال، هذا لا يمكن، ما نعرف استعباد بغير أمر الجهاد، هذا لو صح هذا. لكن سيقول الآن أبو داود إن في علل وأنه الأظهر أنه مرسل عن سعيد. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصر بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. نعم. هذا الأمور لها منار كمنار الطريق، الرق ما يكون إلا له طريق واحد لا يمكن، واستعباد ولد الزنا ما جاء فيه نصوص ولا يمكن بمثل هذه الأمور الضعاف. لكن إذا كان أنه مثل العبد لك مثل المرأة يسمى زوجها سيدها لأنها تخدمه وتقوم عليه كأنها أمله وعوان عندكم هذا مثل يمكن، أما الباقي ما في نكارة. من دخل على امرأة وجدها حبلى وهو قد دخل عليه وأرخى سترا وأغلق بابا فلا صدق بما استحل منها، وإذا ولدت تحد على قول من يقول إن الحدود ولو بالحمل أو بالقرائن، والولد لا يكون عبد. لكن فقط ينتبه المسألة اللي مرت معنا في الموطأ، المرأة التي حش ابنها في بطنها هذه ليست زانية، امرأة صالحة لكن ابنها حش في بطنها، ولما تزوجت الجديد تحرك الابن ونمى ولدت، وقضى فيها عمر ان الولد للاول الزوج الاول ويفرق بينهم وتكمل عدتها من الاول. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال الان يسمونه حشان اللي يحش في بطن امه ويتاخر اكثر من 9 شهور يسمونه حشان، نفس المعنى نفس الاسم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا يقال له بصر بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما، وحديث ابن جريج أتم. في مسألة مرت معنا في مسألة الكوسج وهي اللي يسمون الآن مسألة الستر، الرجل اللي زنى بامرأة فلما تبين حملها نكح، وهل ينتسب الولد له أو لا، هذه مرت معنا في مسألة الكوسج، لأن في أثر ابن عباس أنه قال أول السفاح وآخر النكاح وأن كأنها قرب مسألة الستر هذا، وفي من العلماء من ينفي ويقول الولد إذا لم ينشأ في عقد شرعي فليس ابن شرعي، لأن هذا أول ما نشأ خارج العقد، وابن عباس لها أثر أنه قال أول السفاح وآخر النكاح، وتراجع في مسائل أحمد برواية الكوسج، الآن يقولون استرها إذا أعوذ بالله صار بينهم حرام وتبين الحمل يقولون للزاني استرها تزوجها واسترها ثم يولد الولد على أنه من النكاح وهو كان من السفاح. نعم. باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الميل المحرم وليس الميل الخارج عن الإرادة كما مر معنا أمس في التفسير. الميل الخارج عن الإرادة هو اللي ما تملك، قال ابن عباس وغيره الحب والجماع وغيره، الشيء اللي ما تملك، والشيء اللي تملكه القسم والنفقة والعدل. إن كان مال جاء يوم القيامة وشقه مال، سواء كانت ثنتين أو ثلاثة أو أربع، لكن بدأ بثنتين وما فوقها من نفس الحكم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب. نعم، هذا ذكر حديث عائشة حتى يبين حديث القبل، لأن بعض الناس يظن الوعيد في شيء لا يملكه من المحبة ومن الميل ومن... نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. هذا كان بعد العصر، اللي جاء في البخاري إن هذا بعد العصر، يطوف على كل التسع ويجعل الليلة ليلتها هي الأخيرة، ثم عاد يواصل عند من بعد العصر يمر على التسع كلها، يعني يدنو منها من غير مسيس، يسألها ويستخبرها وهكذا يمر على التسع كله عليه الصلاة والسلام. كان حسن العشرة وكان مبارك له في وقته، سبحان الله العظيم، يعني عبادته طويلة وأصحابه يريدون منه وبناته وزوجاته وأقاربه والإسلام، وسبحان الله وعنده تسع، ومع ذلك ما فيه أحد من كل اللي حوله يشتكي نقص، سبحان الله البركة. ولا تسع يمر عليهم كل يوم وكل واحدة يقضي حاجاتها ويتكلم معها ويتحدث معها، وأصحابه بالعشرات بالمئات، وكل واحد يقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر، يعني بمسعود فقط يقول: أقرأني من فمه إلي 70 سورة، ما يشاركني غيري، 70 سورة يقرأ إياها. كيف عاد عشرات غير ابن مسعود كلهم يقولون أقرأنا، والتعليم والصلاة والعبادة وبناته، سبحان الله، والغزو أحيانا يمكث خارج المدينة 4 أشهر 3 أشهر، وهذه بركة، والإنسان كل ما صدق بورك له، تصير الدقيقة عن ساعة. نعم. ولقد قالت سودة بنت زمع رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أي نعم، الصلح، هذا الصلح المر معنا أمس، إذا خافت النشوز أو الإعراض تصلح زوجها، تسقط بعض حقوقها، صلح وتبقى عنده. نعم. حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذ: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أقول: إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. اختلف في الآية هذه، فقيل إن هذه الآية سعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه أسقط عنه بعد هذه الآية أسقط عنه القسم، فقال الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، حتى يكون أطيب لنفوسهن وأوسع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم لهن، يختار من يشاء، لأن الله أول شيء منعه أن يأخذ غيرهن، قال لا. إيش قال الله في نفس الآيات؟ ها؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، خلاص ألزمنه ما يزيد عليه، ولكن بالمقابل عفي عنه، إن شاء يرجي من يشاء ويقسم لمن يشاء ويؤوي من يشاء، لكنه مع ذلك ما تأخر عن قسم أبد، مع أنه ما كان يلزم وكان يستأذن عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأوجه في الآية. قالت عائشة: إن كان لي ما أوثر بنصيب أحد. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن ريتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له رضي الله عنه وصلى الله وسلم مع أنه ما يلزمه لكن عاد مرض موته ومع ذلك استأذن. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. هذا القسم. لكن في مسألة مهمة شوفها في آخر سطرين، اللي تخرج معه في السفر هل يعوض الأخريات إذا وصل؟ يعني قعدت معه شهر مثل اللي يخرجنا معه؟ لا، لأن هذه مدام خرجت بقرعة تكون مدة السفر هذه لها، وإذا رجع يبدأ الكرة من جديد. قال اتفق أكثر العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة البواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض العلم أن عليه أن يوفي البواقي ما فاتهن أيام الغيبة، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما ارتفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك فسوى إلى آخره. المراد أن هذا مدام من قول أكثر علم هو اللي أظهر، أن مدام أقرع بينهن وطلعت هذه إذا رجع ما يعوض الأخريات يوم بيوم. نقف هنا. ها؟ لا، إذا وصل عاد اليوم من كان ثنتين اللي مين معه في السفر. ها؟ كيف؟ إيه كان كل مرة يقرأ.